بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، سبق أن قوله كتاب التوحيد اكتفى به عن الخطبة، لأن هذا يدل على المقصود، يعني أن هذا الكتاب وضع لبيان أقسام التوحيد ومكملاته وما يلزم له والأمور التي تنقصه أو تذهب به أو بكماله. قال: وقوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل: هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس المشركين الذين عبدوا غير الله: قل تعالوا، يعني أقبلوا إلي واستمعوا ما أتلو عليكم، فإنه وحي الله الذي أوحاه إلي وألزمكم باتباعه والعمل بما دل عليه، وهو أنه حرم عليكم أن تشركوا به شيئا. فقوله تشركوا به شيئا يعني نكرة مطلقة، أن لا يقع منكم شرك لا قليل ولا كثير. والشرك هو أن يجعل مع الله جل وعلا في العبادة مخلوقا من المخلوقات، أو يجعل له شيء من العبادة، وهذا معروف عندهم. وأصل الشرك أن يكون بين اثنين فأكثر، العمل يكون بين اثنين وأكثر، يعني لا يكون لواحدة، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان له وحده خالصا له. وهذا الذي كلف العباد به وأرسل الرسل به أن لا يشركوا به شيئا، ولهذا أكثر جل وعلا من ذلك في كتابه. وسبق أنه جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة، مما يدل على تأكد ذلك ووجوبه. وكان من عادة بعض العرب قتل أولادهم لسببين: إما الذكور فهم يقتلونهم خوفا من الفقر، والإناث يقتلونهم خوفا من العار أن يلحقهم بأن مثلا تقع الفاحشة فيعيروا بذلك، فكانوا يئدون المنات ووأدهن يعني دفنهن حيات. لهذا قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الفقر، يعني حرم عليكم قتل أولادكم. وفي الحديث، حديث الذي في الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والخشية هذه خوف إملاق أو خشية الفقر، ليست هي العلة، ولكنها إذا انضافت إلى القتل صار أبشع وأفظع وأعظم. وإلا القتل محرم مطلقا، فالله حرمه. وإذا كان أيضا قتل القريب صار أعظم جرما عند الله جل وعلا. وكذلك حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي الذنوب العظام التي تفحش في نفوس أهل الاستقامة، والظاهر منها الذي يعمل في مرأى من الناس أو مسمع منهم، والباطن الذي يكون في القلوب من الحسد والغل والحقد وما أشبه ذلك. وأعمال القلوب هي الأساس في أعمال الجوارح، فهي التي تبعث على الأعمال الظاهرة. فالله حرم المخالفة التي تقع منهم مخالفة لأمر الله جل وعلا وفيها التعدي على الغير. وكذلك حرم عليهم سائر ما جاء تحريمه من الخمر ومن الأمور التي فيها مخالفة لما ركزه الله جل وعلا في عقول البشر أو فيها مخالفة للوحي. وكذلك القول عليه جل وعلا في أسمائه وصفاته أو في أحكامه. وكذلك حرم عليهم التعدي على الضعفاء، ومنهم اليتامى، واليتيم هو الذي فقد والده في الصغر، لأن الوالد غالبا هو الذي يحمي الطفل من التعدي. فإذا كان ليس له والد، الغالب أنه يكون ليس له من يدافع عنه، فنص الله جل وعلا على ذلك: ألا تأكل ألا يؤكل ماله. وعبر بالأكل، والمقصود به كل الانتفاع. وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حرجوا حق الضعيفين، ضعيف اليتيم والمرأة. ومعنى يحرج يعني يمنعه ويحرمه. ومن الجور ومن أيضا الدناءة أن يظلم الضعيف الذي ليس له من يدافع عنه. ولهذا نهى عن قربان ماله إلا بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن هي أن يتجر به حتى ينميه ويأتي بمصالحه. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يتناوله بشيء مما يكون ضررا على اليتيم. وكذلك حرم جل وعلا هذه الأمور الفواحش التي ظهرت، وحرم جل وعلا أن يتخذ طريقا غير الطريق الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا قال وأن هذا سبيلي فاتبعوه، يعني هذا السبيل الذي جاء بالوحي هو طريق الله الذي يوصل إلى رضاه ويوصل إلى جناته ويمنع من عذابه، وليس هناك مانع من عذاب الله جل وعلا إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه الله إليه. فهذه الآيات التي ذكرها الثلاث المحكمات، يقول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخره. رسول صلى يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بكتاب الله، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فشبه هذه الآيات المحكمات بالوصية التي كتبت وختمت ولم يطلع عليها بعد ولم يطلع عليه بعده أحد، فإذا فك الختام يكون يقينا بأنه هو الذي قالها وكتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له وصية إلا بكتاب الله جل وعلا، فهو وصى بكتاب الله واتباع سنته كما سبق في الحديث حديث العرباض بن سارية الذي فيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهو كذلك وصى بكتاب الله وقال إن فيه العصمة وفيه الهدى وفيه النور، وإلا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصية إلى أحد. ولكن هذه الآيات هي مضمون ما قاله صلى الله عليه وسلم في الوصية، لأن فيها النهي عن الشرك وفيها النهي عن التعدي على الغير سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان التعدي في الأعراض أو على الأموال أو على العقول، ولا سيما إذا كان التعدي على الضعفاء فإنه يكون أشد تحريما. ثم فيها الوصية باتباع كتاب الله وهو صراطه المستقيم، صراط الله الذي نصبه ليسلكه عباد الله إلى السلامة والنعيم، وليس هناك طريق يمكن أن ينجي من عذاب الله إلا هذا. لهذا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. جعل صراطه واحدا لأن الحق لا يتعدد، وأما غيره فهي سبل متعددة كثيرة ولكنها تفضي إلى العذاب وإلى الضلال، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط خطوطا كثيرة عن يمينه وشماله قال هذه السبل التي من سلكها سلك طريق الشيطان، ولهذا صارت السبل متعددة غير سبيل الحق فإنه واحد. ففي ضمن هذه الآيات وجوب التمسك بكتاب الله، وأعظم شيء هو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، لأن هذا هو الأصل والأساس الذي يبنى عليه سائر العمل. فإذا كان الإنسان عبادته لله وحده مخلصا له صلح سائر عمله ونظر فيه وقبل، أما إذا كان التوحيد غير صالح يعني دخله من غيره مثل الشرك والبدع والذنوب فإنه يكون غير مستقيم. ثم قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار إلى آخره. معاذ رضي الله عنه من أفاضل الصحابة وعلمائهم وفقهائهم، والصحابة كلهم ذوي فضل لأن الله اختارهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن الفضل يتفاوت بين عباد الله، والفضل يكون بالعلم، من كان بالله يعلم فهو أفضل، والرديف هو الذي يكون خلف الراكب على الدابة، وهذا دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول ليس ملك، لأن الملوك يترفعون عن ركوب الحمار، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاضع لربه جل وعلا، متواضع لعباد الله جل وعلا، وإن كان شديدا على المنافقين والكافرين، كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يقول فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وناداه أولا بقوله يا معاذ، ثم طرح عليه السؤال أتدري ما حق الله على العباد؟ وهذا الأسلوب كثيرا ما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يسألهم ثم يجيب عن المسألة، وذلك لأن المسؤول إذا سئل عن الشيء تطلعت نفسه إلى الجواب وصار أشوق إلى العلم وأثبت له عندما يتلقاه بشوق وتلهف. فهذا الأسلوب من أبلغ الأساليب في التعليم، وقد سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا. ومعنى تدري تعلم من الدراية ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فجعل لله حقا على العباد لازم، وللعباد عليه حق، ومعلوم أن الحق يحقه الأعلى على الأدنى، فالله جل وعلا هو الذي يحق على عباده ما يشاء، ومعنى حق يعني ألزمهم إياه وأوجبه عليهم، إذا لم يأتوا به عذبهم. وقول معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، ذلك لأن المقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام وحي، فإنه يأتيه الوحي من الله، ويجوز أن يأتي شيء جديد لا يعرفه معاذ ولا يعرفه غيره، فلهذا قال الله ورسوله أعلم، وليس معنى ذلك أن معاذ لا يعرف أن التوحيد واجب على العبد وعبادة الله لازم لا بد منها، فإنه يعرف هذا تماما، ولكنه لما خاف أن يكون أمر متجدد جاء بالوحي قال الله ورسوله أعلم، مع أن هذا من الأدب. ثم قوله الله ورسوله لأن الرسول حاضر يسمع، يمكن أن يجيب، بل هو الذي يتولى ذلك، فهذا يقال في ذلك الوقت. أما اليوم إذا سئل الإنسان فالواجب أن يقول الله أعلم، فيكل العلم إلى الله جل وعلا، لأنه ليس بالإمكان الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله. أجاب صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقوله يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يعني أن يجعلوا العبادة له وحده خالصة ليس لغيره فيها شيء. وقوله ولا يشركوا به شيئا يعني لا يقع منهم الشرك لا كبير ولا صغير، فهو نفي للشرك مطلقا، فدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، صار هذا حق الله. وإذا لم يأتي به الإنسان فإنه مطالب بحق الله عليه ويكون مستحقا لما يأخذه الله به لأنه لم يأتي بحقه. والحق في اللغة الشيء الثابت الذي استقر، ولهذا يقال حق في المكان إذا ثبت فيه واستقر فيه. والحق الذي يلزم ويثبت ولا يتغير بخلاف الباطل فإنه يتغير ويزول ويضمحل. وحق الله على عباده أمر ظاهر حيث خلقهم لعبادته وأنعم عليهم بإيجادهم وبالنعم الكثيرة التي منها الصحة ومنها النعم التي تكون في الأرض ومن السماء. ولهذا أخبر جل وعلا أنه خلق لنا ما في الأرض وما في السماء، فسخر لنا الرياح والسحاب والأرض والأمطار والملائكة وغير ذلك من نعمه الكثيرة، وأوجب علينا أن تكون عبادتنا له وحده، وهو أمر ميسور سهل، ولكن على من يسره الله عليه، لأن الله هو المتصرف في الكون كله، فإذا شاء حبب إلى عبده الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وإن شاء وكله إلى نفسه فاجتالته الشياطين عن الحق وتولت فظل ولابد أن يظل. فحق الله جل وعلا الشكر أيضا، أن يشكر، ومن شكره أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. ثم قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا قد مثلا يتصور بعض الناس أنه سهل ميسور أن لا يشرك به شيئا، الواقع أنه أمر كبير يحتاج إلى تأمل، لأن قوله لا يشرك به شيئا كما سبق نكرة في سياق النهي لا يشرك به شيئا، فهي تعم الشرك كله، فيدخل فيه الشرك الفعلي الذي يتضمن الاعتقاد والعمل، ويدخل فيه الشرك القولي الذي يكون بالألفاظ، والشرك الذي يكون أيضا بتزيين العمل وتحسينه من أجل حظوظ النفس ومراداتها، وأن يحظى عند الناس فيثن عليه، فهذا أيضا ينافي الإخلاص. ومن كان كذلك فإنه لم يأتي بالحق المطلوب منه الذي يطالبه الله به. ثم قوله حق العباد على الله، من الذي أحق على الله الحق؟ ما في أحد من الخلق يحق على الله شيء، لأنه جل وعلا هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، وهو الذي أوجد الخلق، وهو الذي إذا شاء أخذهم وأهلكهم، فله ملك السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، لا أحد يشاركه في هذا، فكيف يكون للعباد حق عليه؟ لهذا قالوا ليس للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا بفضله وإن عذبوا فبعدله، ولكن هذا الحق حقنا، حقه هو وأوجبه هو على نفسه، كما أنه تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فهو فضل منه، فضل وإحسان تفضل به على عباده بأن جعل ذلك حقا، كما قال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا الحق حق فضل، تفضل وكرم وإحسان منه تعالى وتقدس. أما أن يطالب يقال إن لنا حق عليك، فهذا لا يكون إلا بين المخلوقين، هذا بين الخالق والمخلوق، هذا لا يمكن. وقد ضل عن هذا في هذه المسألة من ضل من الناس الذين أوجبوا على الله أنه يعذب العاصي ويثيب الطائع قياسا على المخلوق تعالى الله وتقدس، كما يقوله أصحاب الاعتزال الذين وضعوا شريعة بعقولهم على الله جل وعلا، ولهذا جعلوا لهم أركانا سموها الأركان، أركان الإسلام الخمسة، اخترعوها من عند أنفسهم، ومنها وجوب تعذيب العاصي وإثابة الطائع، يعني أوجبوا على الله ذلك تعالى الله وتقدس. الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، فكيف يوجب عليه؟ كيف المملوك يوجب على مالكه شيئا؟ هذا من الجور والظلم والجهل، والإنسان خلق ظلوما جهولا، إذا اجتمع الظلم والجهل استحكم الشقاء، نسأل الله العافية. لهذا يخبر الله جل وعلا أنه يفعل الأشياء بمشيئته، كما أنه لما حكم بين العباد الذين في النار والذين في الجنة أخبر أن ذلك بمشيئته وإرادته جل وعلا، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، فالأمر كله بمشيئته، وكذلك أهل الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، يعني غير مقطوع، فهو مستمر، وليس معنى ذلك أنهم استحقوا ذلك بذواتهم أو بأعمالهم، وإنما هذا بفضل الله جل وعلا وكرمه. أما الدخول النار فهم دخلوها بأعمالهم وبشقائهم وكفرهم بالله جل وعلا وتركهم حق الله الذي أوجبه عليهم، فاستحقوا ذلك. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل للعباد على الله حق أو أنه مجرد مثل ما قال هنا في الحديث ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأن هذا هو الحق، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهو ليس حق يطالب الله جل وعلا به، وإنما هو فضله. فإذا يكون معنى الحق إنجاز الوعد، إنجاز وعده الذي وعدهم، وقد وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يدخلهم جنات، فيكون الحق هو إنجاز الوعد وإعطاؤهم ما يستحقونه، ثم الله يزيدهم من فضله. فمن كرم الله جل وعلا أنه ضاعف للمؤمن حسناته، فإذا أتى بحسنة فله عشر أمثالها، أقل ما يقال، أقل ما فيها أنه يعطى عشر أمثالها، وإلا فقد تضاعف إلى ما لا يعلمه إلا الله، كما قال في النفقة في سبيله: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. فإذا سبعة في مئة 700، يكون الحسنة 700 حسنة، هذه مضاعفة كثيرة جدا. ويقول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. يعني إذا فضل للعبد مثقال ذرة زائدا راجحا على سيئاته ضاعف هذا المثقال وأدخله به الجنة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كل ذلك فضله جل وعلا. ولا يجوز للعبد أن يمن على الله ويدل عليه بعمله، يقول أنا فعلت وأنا فعلت، فإن هذا من محبطات العمل وموجبات سخط الله جل وعلا. بل عليه أنه إذا فعل حسنة أن يشكر الله، لأنه هو الذي وفقه لها ويسرها له. ومن جزاء الحسنة إذا شكرت أن يزيده جل وعلا حسنة أخرى، كما أن من جزاء السيئة أن يعمل سيئة أخرى. فمن الناس من يقول إنه ليس للعباد على الله حق يطالب به أصلا، لأنهم عبيده وملكه يتصرف بهم كيف يشاء، فكيف يكون لهم حق على الله؟ ومنهم من أثبت الحق الذي يكون قدرا زائدا على كونهم مثلا يستحقونهم، وإنما هو فضل يتفضل الله به عليهم من فضله وأوجبه على نفسه، هو الذي أحقه وأوجبه، كما في هذا الحديث وغيره. فهو حق منه، فضل منه، ليس على العباد أنهم يوجبونه ويستحقون عليه كما يستحق العامل الذي يعمل عملا لغيره يستحق الأجر. هذا لا يكون بين العبد وبين ربه جل وعلا، وإنما هو شيء يتفضل فيه. ولهذا الإنسان لا يدري هل قام بما أوجبه الله عليه. فمثلا إذا صلى، هل الصلاة قبلت أو أنها صار فيها أشياء من الموانع التي تمنع القبول، وهي كثيرة، فقد مثلا يدخلها بغفلة وبساهي يتفكر في الدنيا وفي غيرها، مع أنه يقوم أمام رب العالمين. من قام مثل أمام مخلوق معظم يستحي أن يتلفت وأن يغفل عما مقامه الذي فيه، فكيف إذا قام بين يدي الله جل وعلا؟ وفي الحديث أنه لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما حضر، يعني حضر قلبه، فقد يكتب لها له عشرها، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر حسب ما يكون القلب حاضرا ويكون أيضا معظما لله جل وعلا. وقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم اعتباري في هذا، قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنه يكون بين يدي الله، والله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. والالتفات يكون على نوعين: التفات بالبدن وهو أسهل من الالتفات بالقلب، التفات بالبدن عن القبلة جملة يبطل الصلاة، أما إذا كان التفاتا بالرأس فقط فهذا ينقصها، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولكن المشكلة الالتفات بالقلب، أن يلتفت القلب إلى غير ما هو فيه من مناجاة الله جل وعلا. ثم تأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم الصلاة فإنه يناجي ربه، يناجي ربه، من يحصل له هذا الفضل العظيم؟ مناجاة الله. والمناجاة هي الكلام بين اثنين في سر بينهما، والله جل وعلا لا يخفى عليه ما في القلوب، ولا يخفى عليه الكلام الذي يتلفظ به، يعني إنه يسمعه ومقامه. فهل الإنسان مثل يأتي بهذه العبادة على الوجه المطلوب حتى يجزم بأنها مقبولة؟ هذا لا يستطيع أحد أن يقول أنا جئت بها على الوجه المطلوب. والمقصود أن الحق الذي يقول من يقول أنه حق الله يستلزم أن يأتي بالواجبات كاملة، لا تكون ناقصة، يأتي بها كاملة على الوجه الذي شرعت به، يكون يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكما صلى الصحابة، هذا قد لا يوجد أصلا. فإذا الحق الذي يكون عليه هو فضل تفضل به جل وعلا وأكرم به عباده، فإذا سلم الإنسان من الشرك فأعماله وإن كانت قليلة فهي تعلي درجته عند الله جل وعلا، ويكون من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما كثرة الأعمال بدون إخلاص وبدون توحيد خالص لله فهي لا تجدي شيئا ولا تنفع. فهذا هو الصحيح، أن الحق الذي ذكر في هذا الحديث أنه شيء أوجبه الله على نفسه لعباده إيجاب فضل وإحسان وكرم، وليس إيجاب مقابلة كما يقوله من يقوله من أهل الضلال. أما الاحتجاج بمثل قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فألبى عند هؤلاء الذين يقولون إنه يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، يجعلون هذه الباء باء الجزاء وباء العوض، وهذا غير صحيح، وإنما هي باء السبب، السببية، يعني بسبب أعمالكم. لهذا ثبت في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة، لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتفضل الله علي. فإنما العمل سبب، سببا في دخول الجنة. إذا أتى الإنسان بالعمل الخالص الصالح كان سببا لدخول الجنة، والجنة بفضل الله فهي رحمته يدخل بها من يشاء. لا يتصور الإنسان أنه جاء بشيء يمن به على الله ويقول أنا فعلت وأنا فعلت. قيل لعطاء، قيل لطاووس رحمه الله: ماذا تقول إذا فرغت من التهجد؟ فغضب وقال: عسى ماذا عسى أن أقول؟ أقول ربي لا تمقتني. إنه لا يجوز الإنسان أن يأتي بشيء بعمل يقول أنا جئت بكذا وكذا ويمن به على ربه جل وعلا، بل عليه أن يطلب عفو الله. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طلب العفو، العفو أن يعفو عن حقه ويتجاوز عن ما يستحقه من الإنسان من العذاب، فيطلب من الله عفوه أن يعفو عنه، مع أن الله جل وعلا كريم جواد يأمر عباده بالشيء الذي فيه مصلحته. وليس لله جل وعلا من طاعة عباده شيء يستزيد به، فهو غني بذاته عن كل الخلق، ولكنه أوجدهم وأمرهم بالعمل لمصلحتهم، مصلحتهم هم، فإذا أطاعوه فهو حظوظهم التي تعود عليهم، وإذا عصوه فعليهم وهم لا يضرون الله بشيء. لهذا في الحديث القدسي يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو السبب، هو السبب في كونه اكتسب الشر والعذاب من الله جل وعلا. على هذا قال إن الحق الذي ذكر في هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا كما سبق شرط صعب، ألا يشرك به شيء، ويتبين ذلك من كثرة أنواع الشرك. الشرك له أنواع كثيرة، أنواع دقيقة وخفية على كثير من الناس، ولهذا جاء في الحديث أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفاء في ظلمة الليل، صفاة سوداء في ظلمة الليل، كيف يتقى مثل هذا؟ ولهذا شرع أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يجب على العبد أن يعترف بتقصيره ويلجأ إلى الله جل وعلا في أن يعفو عنه في الشيء الذي يفعله وهو لا يدري. أما الأمور التي يدري عنها ويعرفها أو أنه يجهلها وهي واجبة عليه أن يعلمها، حق الله لا يجوز أن يفرط فيه، يجب أن يعلم ويعرف ويؤدى على الوجه الذي يستطيعه العبد، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما إذا أعرض فالإعراض مظنة لعذاب الله جل وعلا وسبب لذلك، نسأل الله العافية. قوله قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس يدلنا على أن التبشير أنه أمر مطلوب، يعني الشيء الذي يسر الناس ويفرحهم يؤجر عليه الإنسان وهو مطلوب شرعا. وسمي بشارة الشيء الذي يسر ويفرح أخذا من بشرة الوجه، لأنه إذا سمع ذلك تغير وجهه وصارت بشرته غير بشرته السابقة للفرح والفرح بما سمع والثقة بذلك. وقد تستعمل البشارة بالعكس، بعكس ذلك من باب التهكم، كما قال جل وعلا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يعني هل الإنسان يبشر بالعذاب؟ عذاب يسوء ولا يسر، ولكنه من باب التهكم وزيادة الازدراء، يزدرى لهم والتنقص تنقصهم، لأنهم يستحقون التنقص والتهكم بهم. فقال أفلا أبشر الناس، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز أن يقدم على عمل إلا إذا عرف حكم الشرع فيه، وإلا يكون على خطر. يقول أفلا أبشر الناس، ولهذا قال لا تبشرهم فيتكلوا. ومعنى يتكلوا يعني يتكلوا على سعة رحمة الله ويدعوا العمل، اتركهم يعملوا ويجتهدوا. فالاجتهاد في العمل مطلوب، أن الإنسان يبذل وسعه وما يستطيع أنه يأتي به، لأن عمره قصير وسوف ينتهي عن قرب ثم ينقطع عمله، فينبغي أن يستغل وقت حياته ولا سيما نشاطه بكل ما يستطيع من العمل الذي يقربه إلى الله، ودرجات الجنة عالية جدا والتفاوت فيها تفاوت عظيم. يعني لا يستوي من كان في أدنى الجنة ومن كان في أعلاها، ولهذا جاء أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما نرى الكوكب الغابر في أفق السماء، يعني الفرق شاسع جدا. لهذا قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني دعهم يعملوا ويجتهدوا لعلهم يحظوا بالمنزلة الرفيعة في جنة الله جل وعلا. ولكن هذا كله بعد إخلاص العمل وجعله لله وحده، وأن لا يكون فيه شيء. إن الشرك أنواع متنوعة، منها شرك العمل والاعتقاد وشرك القول، وقد سبق التمثيل لذلك مثل الحلف بغير الله، ومثل إسناد الأشياء إلى أسبابها. يقول لولا كذا ما صار كذا، وكذلك الاعتراض على الحكم الذي يقع، يعني الذي قدره الله، بأن يظن الإنسان أنه بإمكانه أنه يتلافى ذلك وأنه لا يقع، ليقول لو فعلت كذا ما كان كذا. هذا أيضا جاء النهي عنه، وأنه من فعل المنافقين، لأن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بقدر الله، وما قدره الله لا يمكن أن يختلف، فالشيء الذي وقع لا يمكن أن يكون خلافه. إذا وقع الإنسان في شيء يجب أن يقول آمنت بالله وبما قدره الله، ورضيت بقضائه وقدره فأنا عبده يتصرف في كيف يشاء. ففي هذا يعني وجوب التسليم لله جل وعلا ووجوب إخلاص العمل له ووجوب أن يكون العمل أيضا على وفق ما شرعه الله جل وعلا. ذكر المسائل فيه مسائل. الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس. سبق أن الحكمة في خلق الجن والإنس للعبادة كقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل هو التوحيد والإخلاص لله جل وعلا، فهو خلقهم لهذا جل وعلا، فجعل الأمر إليهم يعني أعلمهم أمره ونهيه، وجعل الأمر إليهم يفعلونه بقدرتهم وإرادتهم، أعطاهم القدرة والإرادة. نعم. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. العبادة يعني في الشرع هي التوحيد، وإلا العبادة في اللغة هي الذل والخضوع، فمن ذل وخضع فقد عبد، ولهذا في اللغة يقول: طريق معبد، يعني ذال تحت الأقدام، صار ليس كغيره من الأرض. فالعبادة في اللغة غير العبادة في الشرع، فالشرع لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا. أما إذا كانت العبادة مدخولة فيها شيء لغير الله فهي ليست عبادة شرعا وإن كان عبادة في اللغة. لهذا قال الله جل وعلا في الكافرين: لا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون الله، فنفى عبادتهم عن الله جل وعلا. فمن أشرك في الله جل وعلا فهو يعبد غير الله، وإن كان يصلي ويقول لا إله إلا الله ويتصدق ويصوم فعبادته غير مقبولة وغير معتبرة شرعا. نعم. الثالثة: أن من أما قوله لأن الخصومة فيه، المقصود بالخصومة يعني بين الرسل وأممهم، أن كل رسول يأتي إلى قومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيردون عليه، يقولنا وجدنا أباءنا على أمة ولا نترك هذه، يعني على ملة وطريقة، ولا نترك ملتنا وملة أبائنا لقولك. يقولون: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ ثم يتحدون يقول: ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. فيأبون اتباع الرسول ويتمسكون بالشرك، ودليلهم على هذا هو أنه دين آبائهم وكبرائهم وعظمائهم، ولا يزال الناس على هذا الشيء، لا يزال الناس يتمسكون بهذه الحجة الكافرة القديمة. فكثيرا من الناس إذا قلت له: اتق الله لا تفعل هذا، يجابهك يقول لك: كل الناس يفعلون هذا. يعني أن هذه هي حجة الكافرين، لقد وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. كل الناس، الناس ما كلفت أنت بالناس، أنت كلفت بأمر الله جل وعلا، كلفت أن تتبع أمر الله وأن تبحث عنه، فمن جاءك بالحق وجب عليك أن تقبل وتتبعه. أما كونه يعترض الإنسان يقول في فعل الناس وأنهم يفعلون كذا، فهذا لا يجدي شيء. وإذا كان يوم القيامة كان ذلك حسرات على الإنسان، ما قال جل وعلا عن مثل هؤلاء: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هل يجدي ذلك؟ لا يجدي، وإنما يجدي العداوة، شدة العداوة بينهم. لهذا يقول ربنا، يعني يطلب من ربهم أنه يلعنهم لعنا كبيرا، آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. فالعذاب الذي يكون في النار يجتمع فيه الشر كله، حتى الذين فيها يعادي بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعض، ويرى أن هذا هو السبب في شقائه، كل واحد يرى أن هذا هو السبب في شقائه. لهذا لما ذكر الله جل وعلا مجيء الأمم يوم القيامة ودخولهم النار، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. فالشر كله يجمع في النار، فالذي فيها يأتيه الشر من كل مكان مقارنا له وفي بدنه وفي نفسه من الحسرات ومن النكال الشديد، نسأل الله العظيم. المقصود أن الإنسان كلف باتباع الرسل، لا ما كلف بالنظر إلى الناس وأفعالهم واحتجاج بما يفعلون، فإن هذه حجة لا تنفع ولا تجدي. وهذه التي يقول إن الخصومة فيه، يعني الخصومة بين الأمم وبين الرسل الذين جاءوهم خاصموهم في عبادة الله، الرسل أمروهم بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين فأبوا إلا أن يطلبوا الشفعاء من المخلوقين، كما أخبر جل وعلا عن قوم نوح أنه موصي بعضهم بعض، قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم. كيف يوصي بعضهم بعض في التمسك بالشرك؟ لا تذرن آلهتكم، يعني تمسكوا بها، الآلهة عموما، ثم خصوا بعضها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فالمقصود أن الخصومة التي ذكرها يقول كانت الخصومة فيه، يعني في وجوب عبادة الله وحده، فالمشركون أبوا أن يقبلوا ذلك من الرسل وخاصموهم، قالوا وجئتنا جئتمونا لنعبد الله وحده. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله جل وعلا، وإن تعبد وكثرت صلاته وصومه وحجه وغير ذلك، لأن الله لا يقبله، فليس عبادة له. ما في الحديث من أشرك معي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي كتاب الله جل وعلا يقول جل وعلا وجوه يومئذ، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، مع الخشوع والعمل والنصب النتيجة أنها تصلى نارا حامية، لأنها لم تأتي بالإخلاص، لم تأتي بالتوحيد، جاءت بأعمال كثيرة ولكنها واقتضى أنها تتعب وتنصب، ولكن النتيجة أنها تصلى نارا حامية لأنها لم تخلص العمل لله جل وعلا. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وكان على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر اتفق عليه علماء الأمة أنه لا بد لكل عمل من شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله للأدلة الكثيرة، والثاني أن يكون صوابا على السنة، يعني قد شرعه الله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان شرعا شرعه الله وأمر به، الشيء لم يأمر الله جل وعلا به ولم يشرع فهو بدع، وكل بدعة ضلالة، والضلال كله في النار. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة في إرسال الرسل هي الحكمة في خلق الخلق، يعني ليعبدوا الله، أرسل الرسل ليوحدوا الله جل وعلا، فكل رسول يأتي إلى قوم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن الحكمة الأخرى أن تقوم الحجة عليهم، لأنه قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإذا جاءت الرسل انقطعت الحجج، لأنه قد يقول مثلا لو مثلا لم يأتي الرسول يقولون ربنا ما أرسلت إلينا رسول، لو أرسلت إلينا رسول اتبعنا أمرك وأطعناك، فأرسل الرسل حتى لا يكون لأحد حجة فتنقطع حججهم. فقولوا جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني جاءوا بقولهم اعبدوا الله ولا واجتنبوا الطاغوت، فالطاغوت هو الذي يصد عن عبادة الله كما سبق، فلا يجتمع عبادة الله وطاغوت أبدا. الطاغوت سواء سمي الشرك طاغوت كما هو في أقوال السلف من الطواغيت الأصنام، ولكن الطاغوت في الحقيقة كل ما عبد من دون الله وكل ما صد عن عبادة الله وما صد عن حكم الله فهو طاغوت. هو كما سبق أنه أخذ من الطغيان الذي هو الزيادة، والمخلوق يجب أن يكون عبدا ذليلا لربه جل وعلا، أما إذا طغى وجعل نفسه كأنه يحاسب الله أو أنه يخاصمه أو أنه ينازعه في حق من حقوقه يكون طاغوتا، فيجب أن يجتنب. فهذه الحكمة في بعثة الرسل، وقوله في كل أمة يعني أن الرسل عموا جميع الخلق كما قال جل وعلا ثم أرسلنا رسلنا تترى، ومعنى تترى تتتابع واحد بإثر الآخر، ولم يترك أمة ليس فيها نذير، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وما خلا في أمة إلا وفيها نذير. نذير النذير للعذاب والبشير للثواب، فالمقصود أن الحكمة حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. نعم عمت كل أمة. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد. الدين واحد دين الأنبياء يعني عبادة الله، أما الشرائع فهي تختلف، لأنه قد يؤمر الناس بشيء وقد لا يؤمر أمة أخرى به، وقد ينسخ، فالله ينسخ من شرعه ما يشاء. أما التوحيد فلا نسخ فيه، عبادة الله لا تختلف من أول الرسل إلى آخرهم، كلهم جاءوا بالتوحيد يعني عبادة الله وحده، أما الأوامر والنواهي في الشرائع فالله ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، فتختلف الشرائع، ولكن المقصود العبادة. ولهذا يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والذل له واتباع أمره، وتكون العبادة له خالصة، هذا هو حقيقة الإسلام. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه يعني معنى. نعم. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت الآية، يعني لا تحصل عبادة الله إلا بالكفر بالطاغوت، يعني إنسان يعبد الله ويؤمن بالطاغوت هذه ليس عبادة ولا تسمى عبادة، ولهذا قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسبق أن قوله اجتنبوا من الكلام البليغ، لأنه معناه كونوا في جانب والطاغوت في جانب بعيد عنكم لا تقاربوه، ومثل ذلك قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فبدأ بالكفر بالطاغوت، والكفر به بغضه وتركه ومعاداته ومحاربته، لا بد من هذا. أما مسالمته وكونه مثلا يقول أنا ما علي أعبد الله ولا علي، هذا لا يحصل، بل لا بد من بغض ما يبغضه الله، والكفر بما أمر الله بكفره، والطاغوت مثل ما سبق. فإذا الإيمان بالله لا يجتمع مع مسالمة الطاغوت ومجاراته وموالاته. نعم. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، يعني كل ما عبد من دون الله وما اتبع، يعني وما اتبع بدين بدون علم ولا هدى أو أطيع. فهو كما سبق يكون في ثلاثة أمور: في العبادة وفي الطاعة وفي الاتباع، لأن العبد عبد لله يجب أن يكون اتباعه لأمر الله الذي جاء به الرسول، وتكون عبادته لله، وتكون طاعته لله ولرسوله، ويطيع غير الرسول إذا أمر بطاعة الله. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وإنما يطاع في إذا أمر بطاعة الله. نعم. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها يعني عشر مسائل. نعم، عظمها يعني أنها آيات محكمات، لأن فيها التوحيد، وفيها النهي عن الشرك، وفيها الأصول، أصول الدين الذي أمر الله جل وعلا بها. وهذا يعني هذه الآيات الثلاث لها نظائر في كتاب الله. نعم. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يعني أن هذه مثل الآيات السابقة، فيها الأمر بعبادة الله: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات. وأكد ذلك بقوله إنه وحي من الله جل وعلا، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فهي من الحكمة التي فيها أمره ونهيه جل وعلا.